مجموعة من المجاهدين حوصروا في بيت من طين وليس عندهم ماء للوضوء، وبجانب هذا البيت بيت آخر فيه ماء لكنهم لا يستطيعون الخروج إليه، فهل يجوز لهم التيمم والصلاة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من إخواننا وينصرهم ويحفظهم ويفتح لهم فتحا مبينا. وجوابا عن السؤال المذكور نقول يجوز لمن كانت هذه حاله أن يتيمم للصلاة وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه إن شاء الله، لأنه فاقد للماء فقدا حكميا لا فقدا حقيقيا، وهو ينزل بمنزلة الفقد الحقيقي، وهو بذلك يدخل في عموم الأدلة الكثيرة الواردة في التيمم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله، أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه، تيمم وصلى، وهذا غير واجد للماء إذا كان لا يصل إليه. وقال أيضا: ويجوز لهم أي المجاهدين والغزاة أن يصلوا بتيمم وإن كان الماء قريبا، لأنه محول بينهم وبين الماء. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان خائفا من البرد إن اغتسل بالماء يمرض، أو كان خائفا بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء، فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر. انتهى كلامه رحمه الله، وبالله التوفيق.